الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فهذا الدرس 28 من الكتاب الجليل، كتاب شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله. هذا الكتاب الذي فيه نفع كبير، وما أظن أن عالما من العلماء إلا ودرس هذا الكتاب، عالم في الفقه، عالم في التفسير، عالم في الحديث النبوي، عالم في الأصول. لماذا لا تترسخ مكانة العالم إلا بتملكه لعلوم العربية؟ في الدرس الماضي أيها الأكارم، كان عندنا جزئية تتعلق بقراءة قرآنية من سورة الروم، هي قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، وحديث الإمام ابن هشام عن المبني على الضم جمع لنا طائفة من الألفاظ والأمثلة والأساليب. قال العربي التزم فيها البناء على الضم. وصلنا إلى هذه الآية القرآنية من سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. في مجال الحديث عن إعجاز القرآن، يتحدث العلماء عن الإعجاز الغيبي لأمور في المستقبل، هذه منها. في الحديث عن النحو والقراءات القرآنية، حديثنا عن المبني على الضم، الطالب المبتدئ والطالب المتوسط سيسأل: يا أستاذ، لله الأمر من قبل؟ سؤال للجميع، لله الأمر من قبل؟ نعم. هنا الشاهد من أم الأدوات الجارة، من حرف جر، أم الأدوات الجارة أكثرها استعمالاً، ومن أجل ذلك قدمها الإمام ابن مالك في ألفيته حين عدد حروف الجر. ماذا قال؟ هاك حروف الجر وهي من، بدأ بحرف من. لماذا؟ لأصالتها، لقوتها، لمزاياها المتنوعة، تدخل على الظروف. كلمة من تدخل على الظروف، هي الوحيدة. الآن في الآية القرآنية من قبل، هنا الشاهد، الآية فيها اختصار، وهذا درس بليغ. ما الاختصار؟ لم يقل القرآن لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب. لو أتى بالمضاف إليه لصار عندنا تكرار من كم كلمة؟ 5 كلمات. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، الثانية، الثالثة سيغلبون. لو كرر كلمتين، كرر المضاف إليه، صار عندي 5 كلمات، وما غاب المعنى عن أحد. عند علماء البلاغة كل حذف وراءه دليل، قاعدة، كل حذف وراءه دليل. الدليل وجود 3 كلمات دلت على المضاف إليه. من قبل، شاهدنا قبل ظرف مبني على الضم، أصبح غاية الكلام. كلمة قبل، هذه الكلمة، هذا الظرف أصبح غاية الكلام، مقطوع عن الإضافة. القراءة الثانية: لله الأمر من قبل ومن بعد. الآن كأننا ننتظر المضاف إليه، في نيتنا المضاف إليه. القراءة الثالثة: لله الأمر من قبل ومن بعد. لا ننظر إلى المضاف إليه، ولا نضعه في أذهاننا ولا في نيتنا. 3 قراءات من أمتع القراءات القرآنية. 3 قراءات عندنا: القراءة المتواترة لله الأمر من قبل ومن بعد، القراءة الثانية لله الأمر من قبل ومن بعد، كأننا ننتظر المضاف إليه. القراءة الثالثة بالجر والتنوين، بالجر والتنوين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الإمام ابن هشام سجل القارئ فماذا قال؟ قال قرأها الجحدري والعقيلي، الأشهب العقيلي، حين قال وقرئ لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين على إرادة التنكير وقطع النظر عن المضاف إليه. لا ننتظر المضاف إليه، لا نضعه في نيتنا، قطع النظر عن المضاف إليه أي لفظا ومعنى. وقرأ الإمام الجحدري، عاصم الجحدري سيمر معنا بعد قليل أيضا، والإمام العقيلي الأشهب العقيلي من تلامذة الإمام مالك رضي الله عنه، قرأ بالجر من غير تنوين على إرادة المضاف إليه، يعني على إرادة لفظ المضاف إليه وتقدير وجوده. الآن نحن أمام فكرة جديدة وأمام تعبير استخدمه العلماء، والإمام ابن هشام له فيه نظر. قال النوع الثاني ما ألحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عشرة ليس غيره. في مجال الحسابات التجار ماذا يكتبون من أجل تسديد القيمة؟ قبضت منك عشرة ليس غيره. الآن ماذا يكتبون؟ فقط لا غير. صحيح، قبضنا من فلان عشرة فقط لا غير، هذا مصطلح معاصر. الآن ابن هشام أخذ التعبير الذي رآه صحيحا، قال من قولهم أي قول العرب قبضت عشرة ليس غيره. كلمة غيره أيها الأكارم جاءت في حالة الضم غيره، وسبقت بكلمة ليس. الآن طالب العلم يقول ليس فعل ماض ناقص، يحتاج إلى اسم مرفوع ويحتاج إلى خبر منصوب. جاءت العبارة وفيها اختصار للخبر ليس غيره، ما تقدير الخبر؟ ليس غير ذلك مقبوضا، ليس غير ذلك مقبوضا. هذا التعبير الواسع. ماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله؟ قال والأصل ليس المقبوض غير ذلك. بعض شراح شرح شذور الذهب انتقد الإمام ابن هشام رحمه الله، انتقده فقال لا تكتب ليس المقبوض، اكتب ليس هو، ليس هو، يعني لا نريد أن نذكر كلمة المقبوض، أنك ليس هو، بعد ذلك بيّن لي ما كلمة هو أي المقبوض. هذا للشراح. قال فأضمر اسم ليس فيها وحذف ما أضيف إليه غير، وبنيت غير على الضم. لما؟ قال تشبيها لها بقبل وبعد، أصبحت كلمة غير غاية الكلام، وقبل قليل كلمة قبل وبعد أصبحتا غاية الكلام، لا ننظر إلى مضاف إليه. قال لإبهامها، لإبهام كلمة غير، ويحتمل أن التقدير ليس غير ذلك مقبوضا، ليس غير ذلك مقبوضا، ثم حذف خبر ليس وما أضيفت إليه غير، وتكون الضمة على هذا ضمة إعراب. يعني في الإعراب إذا قلنا ليس غير، غير اسم ليس مرفوع، لا نقول مبني. قال يصح، نعم. والوجه الأول أولى، لأن فيه تقليلا للحذف، ولأن الخبر في باب كان يضعف حذفه جدا. هذا كلام صحيح. لو استعرض طالب العلم كلمة كان في القرآن الكريم واستعرض اسم كان والخبر، هل في بالكم آية قرآنية حذف منها خبر كان؟ لذلك لاحظوا كلام ابن هشام، قال لأن الخبر في باب كان يضعف حذفه جدا. كلام عالي. هل في بالنا آية قرآنية فيها كلمة كان أو يكون أو كن، ماضي أو مضارع أو أمر، وقد حذف الخبر؟ حين درس علماؤنا، علماء البلاغة وعلماء النحو، ودرس المعربون كلمة إن، وجدوا آيتين في القرآن الكريم، وجدوا آيتين في القرآن الكريم حذف منهما الخبر. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الاستقراء، يدل على التتبع، يدل على التدبر لكل آية قرآنية. الآية الأولى في قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أين خبر إنا؟ الآية الثانية إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ما جاء الخبر؟ آيتان. أما كان قال يضعف حذفه جدا. التقدير أين؟ نعم، ما تقدير الخبر في الآية الأولى؟ الله يجزيك الخير على السؤال. ما تقدير الخبر في الآية الأولى سورة الحج؟ قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله معذبون، معذبون، هذا الخبر. قبل قليل قلت لكم كل حذف وراءه دليل. ما دليل المعربين؟ الآية الأخيرة ومن يرد فيه، يعني في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. أخذنا جواب الشرط الصريح وبنينا عليه معرفة الخبر. كلام رائع. الإمام ابن هشام سيذكر مسألة هو له رأي خاص فيها والعلماء لهم آراء أخرى. قال ولا يجوز، هذا رأي شخصي لابن هشام، ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس فقط. هذا كلام رأي خاص يا أيها الأكارم. كما مثلنا، كما مثل في أي عبارة؟ قبضت عشرة ليس غيره، معناها كلمة غيره، هذا ظرف مبني على الضم، متى؟ إذا ارتبط بكلمة ليس فقط. هذا رأي الإمام ابن هشام. قال وأما، انظروا كلام هذا المحقق ابن هشام رحمه الله، وأما ما يقع من عبارات العلماء، علماء تفسير، علماء فقه، علماء أصول، علماء نحو، قالوا أما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم لا غيره، ما الاختلاف؟ كلمة لا المعهود عند ابن هشام ليس غيره، قال في عبارات العلماء لا غيره، لا غيره. ماذا قال ابن هشام؟ قال فلم تتكلم به العرب فإنهم إما، فإما أنهم قاسوا لا على ليس، العلماء الذين استخدموا العبارة، قال فإما أنهم، ويجوز إنهم، فإما أنهم قاسوا لا على ليس، أو قالوا ذلك سهواً عن شرط المسألة. هذا الكلام أيها الأكارم وجدنا عدداً من المحققين كالإمام ابن الحاجب والإمام الزمخشري والإمام ابن مالك ومن بعدهم الإمام السيوطي والإمام الشنقيطي قالوا سمعنا من العرب بيتاً فيه كلمة لا غير. هؤلاء العلماء سمعوا بيتاً، ما هذا البيت؟ جواباً به اعتمد، جواباً تكون عندكم أظن في الحاشية، جواباً به تنجو اعتمد فوربنا، جواباً به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل. بيت جميل أم لا؟ يعني كأنه يقول أيها الإنسان جهز نفسك لسؤال في الآخرة، هذا السؤال جوابه ينقذك، جواباً به تنجو اعتمد، جواباً مفعول به مقدم بكلمة اعتمد، به تنجو جملة صفة، جواباً به تنجو اعتمد فوربنا، قسم صريح أم لا؟ فوربنا أين جواب القسم؟ لعن عمل أسلفت لا غير تسأل. أين الشاهد؟ بكلمة لا غير، لا غير. هذا البيت أول من ذكره في حدود علمي الإمام ابن مالك في كتابه شرح التسهيل، هذا البيت الجميل ذكره الإمام ابن مالك في كتابه القيم النافع الواسع شرح التسهيل في بحث القسم. أين ذكره؟ في باب القسم، وأخذه عنه السيوطي في همع الهوامع، أخذه الإمام الشنقيطي في الدرر اللوامع. الشاهد في كلمة لا غير، ولو بيت واحد، ولو بيتا واحدا، واضح أيها الأكارم؟ يعني ابن هشام لعله يعني ما نقول أصر على أن هذا التعبير لحن، ذكر هذا الكلام في المغني وأصر ها هنا، قال إما أن هؤلاء العلماء قاسوا لا على ليس وعندنا هذه المشابهة، أو قالوه وهم لا يعرفون القاعدة. غيره من العلماء قال لا تستخدم كلمة لا غير في كلام العرب، واضح أظن؟ يا الله. قال النوع الثالث ما ألحق بقبل وبعد من علو، ظرف واحد كلمة علو، ظرف واحد. ما المراد من كلمة علو؟ قال المراد به معين، كقولك أخذت الشيء الفلانية من أسفل الدار والشيء الفلاني من علو. العبارة فيها اختصار أم لا؟ فيها اختصار. أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدار، العبارة كاملة، ما عندنا أي سؤال. الآن عندنا عند النحويين قاعدة كلية، عند علماء النحو قاعدة كلية ذكرها الإمام ابن هشام صاحبنا في مغني اللبيب، ما عنوانها؟ قال إنهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرون في الأوائل. كلام رائع. إنهم أي العرب يغتفرون، يتسامحون، يتجوزون إنهم يغتفرون أين؟ في الثواني. العطف، البدل، التوكيد، إنهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرون في الأوائل. ضيفوا هذا المثال على هذه القواعد. إذن أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدار، ما في أي سؤال، أين السؤال؟ والشيء الفلاني من علو، ما التقدير؟ أي من فوق الدار. كلمة علو هذا الظرف الآن مبني على الضم، أصبح غاية للكلام. والاختصار أظن واضح. دعم الإمام ابن هشام هذه الجزئية ببيت من الشعر للفرزدق. ماذا قال؟ قال الشاعر الفرزدق: ولقد سددت عليك، في هجاء جرير، ولقد سددت عليك كل ثنية، ولقد سددت عليك كل ثنية، كل طريق، وأتيت فوق بني كليب من علو. أين الشاهد؟ من علو، علو ظرف مبني على الضم قطع عن الإضافة. ولقد سددت، بحر طويل، ولقد سددت عليك كل ثنية، وأتيت فوق بني كليب من علو. قال: ولا تستعمل علو مضافة أصلا، ظرف مبني على الضم في محل جر، ظرف مبني على الضم في محل جر. طبعا أنا أحيانا أتجاوز بعض الأعاريب، إما لأني ذكرتها في هذا الدرس أو لأنها واضحة. مثلا هذا البيت بدأ بكلمة لقد، كلمة لقد، كل آية قرآنية فيها كلمة لقد، اللام واقعة في جواب القسام، وقد حرف تحقيق. ماذا نفعل؟ نجمع الآيات القرآنية، كل آية قرآنية فيها كلمة لقد، وكلمة لقد مركبة، اللام واقعة في جواب القسام، كلمة قد حرف تحقيق. بعض المعربين أخطأ في إعرابها فقال اللام موطئة للقسم، لا يجوز. أين اللام الموطئة للقسم؟ اللام الموطئة للقسم بكلمة لئن، لئن، لمن، لما، ثلاث آيات في القرآن، كل آية قرآنية بدأت بكلمة لئن، هذه اللام موطئة للقسم. كل آية، 51 آية لئن، اللام موطئة للقسم. إن حرف شرط جازم، ما تخلف هذا الحكم في القرآن. جاءني قسم، بعده الشرط الجواب للقسم، ما تخلف، 51 آية. ذلك هنيئا لكم إذا تتبعتم إيه؟ هذه الآيات، تتبعوا هذه الآيات. الصيغة الثانية لمن، ولمن صبر وغفر، إن ذلك من عزم الأمور، سورة الشورى. ولمن، ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور، سورة الشورى. لمن، هذه اللام موطئة، ومن شرطية. الثالثة لما آتيتكم به، لما آتيتكم به، لام موطئ القسم وما شرطية، هذا أسلوب القرآن. طبعا سددت عليك كل ثنية، كل مفعول به ثنية مضاف إليه، وأتيت عطف على سددت، جواب القسم سددت لا محل له، عطفنا عليه وأتيت لا محل لها من الإعراب. بدأ يبين لنا استعمال كلمة علو التي هي درسنا. قال: ولا تستعمل علو مضافة أصلا، لا يأتي بعدها مضاف إليه. ووقع ذلك في كلام الجوهري، كم من العلماء من تصدى لدراسة الصحاح للجوهري، علماء كثر، وكتاب الصحاح كتاب نفيس جدا، كتاب الصحاح أو الصحاح للإمام الجوهري، سمعتم مني عبارة عن هذا الإمام، ماذا قالوا في ترجمته؟ قالوا: جاء هذا العالم من أقصى بلاد الترك ليصبح من أعاظم علماء العربية. إمام الجوهري حدود القرن الرابع، ماذا قالوا في ترجمته؟ أتى من أقصى بلاد الترك ليصبح من أعاظم علماء العربية. من أي كتاب؟ كتاب الصحاح. قال: ووقع ذلك في كلام الجوهري في الصحاح. قال: يقال أتيت من علي الدار، أتيت من علي الدار. هذا الكلام اعتبره ابن هشام ماذا؟ خطأ. قال: وهو سهو. ما قال خطأ، قال وهو سهو. الآن أتى باستطراد، قال: ولو أردت بعلو علوا مجهولا غير معروف تعين الإعراب، كقوله، قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. أين الشاهد؟ من علي، يعني من مكان عال. الآن عندنا مسألة تحتاج إلى اهتمامكم، تحتاج إلى مزيد من العناية، لأنها تتعلق بآية قرآنية عظيمة جدا، آية قرآنية التعبير ما تغير لكن اختلفت توجيهات المعربين. قال: النوع الرابع ما ألحق بقبل وبعد من أي الموصولة. طالب العلم الآن سيفكر بأقسام أي، حديثنا عن كلمة أي، طالب العلم سيفكر ما أقسام أي؟ هنا أي المشددة، أي اسم شرط جازم. جيد، إذن القسم الأول، القسم الأول أي اسم شرط جازم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أحسن، إذن أي الشرطية. ثانيا أي، أي الاستفهامية، أيكم يأتيني بعرشها، أي اسم استفهام. ثاني، ثالثا أي اسم موصول، هذا درسنا، أي الموصولة درسنا. بدنا واحدة رابعة، بالنداء ماذا نقول؟ يا أيها، يا أيها. إذن ما أقسام أي؟ رقم واحد اسم شرط جازم، جاء في آيتين في القرآن الكريم، أي الشرطية جاءت في آيتين في القرآن، الآية الأولى في سورة القصص: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، صح؟ سورة القصص: أيما الأجلين قضيت، أين جواب الشرط؟ فلا عدوان عليه. هذه واحدة. الثانية في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، شرطية. ثانيا أي الاستفهامية، أيكم، نعم سورة النمل، أيكم يأتيني بعرشها، سورة النمل. الثالثة أي الموصولة، هذا درسنا. الرابعة أي الندائية، يا أيها الذين آمنوا. أربعة. الآن درسنا يتعلق بواحدة. قال: واضح أيها الأكارم؟ هل من مزيد عن أي؟ يعني أحيانا طالب العلم عنده كنز، قد نجد في الأنهار ما لا نجده في البحار، هل من مزيد؟ إذن هذه أقسام أي. انظروا ماذا قال ابن هشام في آية عظيمة جدا ولها توجيهات عند المعربين. قال: ما ألحق بقبله وبعده من أي الموصولة. ضعوا شدة لكلمة أي حتى أي لا يذهب الوهم إلى كلمة أي التفسيرية. أي التفسيرية ساكنة، أي التفسيرية ساكنة، أما هنا أي مشددة. قال أي الموصولة، عينها أم لا؟ معناها عندي تعابير قرآنية وعندي تعابير عربية فيها كلمة أي اسم موصول بمعنى الذي أو بمعنى ما. قال واعلم أن أيا الموصولة معربة في جميع حالاتها. ما حالاتها يا ترى؟ الإضافة وعدم الإضافة، أن يحذف منها صدر الجملة، صدر الجملة الإسمية. قال واعلم، كلمة واعلم من عالم نحو معناها في أمر مهم، واعلم من كلمة عالم نحو، واعلم أن أيا الموصولة معربة في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة فإنها تبنى فيها على الضم. متى؟ وذلك إذا اجتمع فيها شرطان، أحدهما أن تضاف. تصوروا الطالب حين يتعلم المبني لا يضاف، صحيح أم لا؟ المبني لا يضاف. والآن ماذا قال ابن هشام؟ أي موصولة إذا أضيفت، يعني أمر غريب، إذا اجتمع فيها شرطان أحدهما أن تضاف، الثاني أن يكون صدر صلتها مو اسم موصول. الاسم الموصول عند عالم النحو له شكل، له محل إعرابي، له جملة صلة، له عائد. الاسم الموصول شكل، الشكل في درسنا أي، المحل الإعرابي في الآية القرآنية مفعول به الآن، الصلة، الصلة في قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، في الصلة ما وجدت إلا طرفا واحدا، حذف المبتدأ. فماذا قال؟ إذا اجتمع فيها شرطان أحدهما أن تضاف، الثاني أن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا، وذلك فقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. بداية الآية كما تعلمون قسم صريح أم لا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين، قسم صريح فوربك. الآن انظروا إلى العطف، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذه الآية تستحق منا أربع صفحات. كم صفحة؟ تستحق منا أربع صفحات. الفاء مفتوحة والحاء مفتوحة. هذه الآية تستحق منا أربع صفحات. لماذا؟ فيها كلام طويل، كلام لسيبوي، كلام ليونس شيخ سيبوي، كلام للأخفش، وكلام للكسائي. هل اختلفت الآية؟ ما اختلف، اختلفت توجيهات النحويين والمعربين. الإمام ابن مالك رحمه الله أعطانا شرحا لأي الموصولة، فماذا قال؟ قال أي كما، أي كما، وأعربت ما لم تضاف، أي الموصول يعني، أي كما وأعربت ما لم تضاف، وصدر وصلها ضمير انحذف. كلام سيبوي يعني، أي مبنية نعم، مضافة نعم، الصلة فيها حذف المبتدأ أم لا؟ حذف المبتدأ. الآن شرح هذه الآية وتوجيه الأعاريب يحتاج مني ومنكم إلى وقت، لكن لي نصيحة ولي رجاء منكم جميعا، حاولوا أن تعودوا إلى هذه الآية في كتب التفسير. إذا كان عندنا مغني اللبيب على العين والرأس، إذا عندنا البحر المحيط، إذا عندنا الكشاف، الدر المصون، هذه الكتب توسعت في بيان آراء النحويين في هذه الآية الكريمة. آية عظيمة جدا، فيها الإعراب الأول للسيبويه، فيها إعراب مميز للخليل ابن أحمد وفيه شيء من التكلف، فيها توجيه مميز ليونس النحوي. الإمام يونس علق كلمة ننزعن ربطها بالجملة الاستفهامية. يونس إمام النحويين علق كلمة ننزع ربطها بأي جملة؟ بجملة استفهامية. هذا إن شاء الله مجاله في الدرس القادم إن شاء الله، وبعون الله نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.